للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع ممدوح إبراهيم أحمد السيد عمر المقيم في قرية منشاد سهبرة مركز ديار بنجم محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: المعروف أن الموظف قاعد على مكتبه لتسيير وتسهيل كل الأمور طالما كانت واضحة وماشية مع القوانين واللوائح، لكن لما يكون الموظف قاعد على مكتبه ومش عايز يمشي الشغل اللي هو صح 100% يبقى أكيد في حاجة غلط، يبقى أكيد حضرته مش عايز يشتغل، حتى لو كان عدم شغله هيترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين. أيوة يا حضرات، ومن ده اللي حاصل معايا أنا وأسرتي، تعطيل مصالحنا من سنين. والموضوع باختصار إن في قطعة أرض فاضة غرب سور مستشفى ديار بنجم المركزي، مساحتها 18 إيراد، والمساحة دي موجودة داخل الحيز العمراني أو كردون المباني زي ما بيقولوا عليه. في سنة 2012 اشتريت من المساحة دي قطعة أرض صغيرة مساحتها إيراد وثلاث أسهم عشان أبني عليهم بيت وقت ما يتم التصريح بالمباني عليه. ولما دخلت الحيز العمراني اتقدمت بطلب استخراج تصريح مباني في الإدارة الهندسية في مجلس مدينة ديار بنجم. ماشي يا سيد، الأرض ملكك، ما قلناش حاجة، ما فيهاش مشكلة، لكن احنا بقى لازم نعمل معاينة قبل إصدار الرخصة. اتفضلوا يا بيعمل المعاينة اللي انتوا عاوزين. هتلاقي دفتر اللجان يا صبحي لما نشوف مين اللي عليه الدور في المعاينة، ولا أقول لك سيبك من الدفتر دلوقتي. اعمل لي يا ابني شوية ينسون بالجنزبيل احسن، الجو برد. تلاجة. المهم فاتت مدة ونزلت لجنة للمعاينة، رحت بعدها للبهوات اشوف عملوا ايه. قالوا لي شوف، المساحة اللي انت شاري جزء منها دي ملهاش قرار تقسيم، ولا يمكن يطلع لك رخصة مباني من غير ما يكون فيه قرار تقسيم. بتهيألي الكلام واضح. فين اليانسون يا صبحي؟ يانسون تاني؟ طبعا لازم يكون فيه قرار تقسيم وخريطة واضح عليها الجزء بتاعي عشان تطلع الرخصة. واللي حصل مؤخرا ان مديرية الاسكان في الشرقية عملت رسومات وخرائط للمساحة المذكورة، لكن للأسف الموظفين مش عاوزين يحركوها ويتم اعتمادها ويطلعوا لي منها نسخة معتمدة أعرف من خلالها استخرج الرخصة بتاعتي وأشوف حياتي بقى. دي شكوتي يا سيادة المحافظ، قرار تقسيم مساحة الأرض اللي جنب مستشفى ديار بنجم المركزي يطلع وتتحدد مساحتي ويطلع للتصريح. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.